بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. لازلنا في هذه الصورة العظيمة وهي صورة يونس، وذكرنا فيها بعض المعاني مثل قوله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ماذا تستفيد من هذه الآية؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طيب، هذا معنى جميل، لكن أليس من الواجب على الإنسان لا يكذب بشيء حتى يعلم تفاصيله؟ فإذا علم وأعطى فرصة للمتكلم الذي يريد أن يثبت الحق أن يبين فكرته، ممكن يرد عليها، ممكن يقبلها، ممكن ما يقبلها، لكن ما يحيط ثم يكذب، هذا سفة في العقل قبل أن يكون جهل بالشرع. فالواجب على الإنسان أن لا يكذب بشيء حتى يحيط به، حتى يكون لتكذيبه مبرر. أما أن يرد كذا، ما بي ما أبغى أسمع، ما أبغى كذا، ما أبغى أقتنع، هذا ما يفعله إلا الجهال. لذلك قرر في اللقاء الماضي أن كثير من الإشكالات التي تحصل بين الناس وسوء الفهم وعدم الاتفاق على كلمة سواء هو السبب إيش؟ الرد بدون علم، ما يبي يسمع، ما يبي يتفهم. بينما العاقل يسمع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يسمع من الكفار والمشركين، ومعه الحق المبين، معه الكتاب الهادي، ومع ذلك كان يسمع من المشركين صلى الله عليه وسلم، حتى قال لعتبة: قل ما بدا لك. ويتكلم هذا المشرك، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ بقي شيء عندك؟ ثم تلا عليه الآيات حتى بلغ قوله: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فارتجف الرجل وقال: أنشدتك الرحم يا محمد. بلغ الكلام الحق مبلغا في نفسه. في قوله عز وجل: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية هل هي من الناسخ أو المنسوخ؟ أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هل هي من الناسخ أو المنسوخ؟ أيوة، منسوخة بإيش؟ بأي آية؟ بآية؟ لا، هذه مثلها، كلها مكية. منسوخة بآية القتال التي وردت في سورة براءة، التي رسمت الصورة النهائية للعلاقة مع الكفار: قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. بس متى يا إخواني؟ عندما يكون في قوة، يكون في قوة بموجبها يتحرك أهل الإسلام. أما إذا كان في حالة استضعاف، ليست في حالة تمكين، فلا يجوز أن يعمل بهذه الآية. إذن أنتم بريئون، وقل يا لا أعبد ما تعبدون، هذه في مرحلة يعني الضعف، لا يستطيع الإنسان أن يوصل الحق من قوة. وليس معناه أن الناس يكرهون الحق، لأن الله عز وجل قال: لا أكره في الدين قد تبين الغي. لكن كيف يتبين الرشد إلا في وجود أيادي أمينة تنقل الحق؟ لكن إذا شوه الحق، كثير من الناس ما يعرف الحق إلا على حسب ما يعرض عليه. فإذا كانت الصولة والجولة بيد الكفار، هل سيمكنون أهل الإسلام بعرض الحق عرضا بينا واضحا؟ أجيبوا يا أخواني، أن يمكنونهم. من هنا أتت قوة الأمة وشريعة الجهاد من أجل إحقاق الحق، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ليهلك يعرف أنه هلك وعلى ضلال، لكن شخص ملتبس على الحق ما يدري، لأن يعني الوعاء اللي عرض فيه وعاء ملوث، فلا يمكن أن يدركه إلا الكمل والذكياء. وليس الناس كلهم سواء في فهم الحق بعد بحث وجهد. هذه مسألة مهمة يا أخوة، ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. شاهد يعني تعرف مع غربة الإسلام تغيب وتهمش المفاهيم ولمقاصد يعني كثيرة. ومنهم ما يستمع إليك أفأنت تسمع الصم؟ إذن أي استماع هذا الذي يسمعونه الآن؟ سمع الافتقار ولا سمع الاستهزاء ومعرفة ماذا يقول؟ سمع الاستهزاء بس يسمعه لكن ما ينتفعون. السماع ما يحصل نفع إلا لما يكون استماع القلب. إذا صار السماع فقط بالجارحة مجرد سماع صوت ما ينتفع الإنسان. أما إذا كان فيه استماع قلبي وروحي وعقلي استمع لعله يظفر بحق، لعله يبحث عن مسألة. لذلك بعض الموفقين في شغلهم طلب العلم إذا هديته معلومة كأنما تهديه شيء يرحلون أجلها من أجل الحديث صلى الله عليه وسلم يسمعونه. بل منهم ما يرحل يا أخواني وأنتم أفهم مني ليس من أجل الحديث، من أجل إسناد عالي. شو معنى إسناد عالي؟ شو معنى إسناد العالي؟ إسناد العالي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إيش عدد؟ قال مستدل أحمد رحمه الله سند الضخم هذا لثلاثين ألف حديث فيه ثلاثيات استخرجت منه، ثلاثيات اللي ما بينه وبين الرسول ثلاثة أشخاص. وأحمد متى مات؟ 241. هذه أجود أحاديث مسند ما بينه وبين الرسول ثلاثة سند يعني خلاص عادي ما بينه الرسول. لذلك لقفلون عنفلون عنفلون كل ما بعد الطريق احتجت إلى احتياط أكثر في التقاء الرواة في طبيعة الرواة، لكن كل ما كان محدود كان تناول الحديث بحفاوة أكبر. على أي حال كان لهم حرص على السماع الذي ينفع، أما مجرد السماع هذا ما ينفع. في قوله سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، إذن ما يخسر المبطلون الذين كذبوا بلقاء الله، أما الذين يصدقون بلقاء الله ما يخسرون لأنهم يتاجرون مع الله، لأنهم يعتقدون أن لقاء الله آت لا محالة. لكن الذين يكذبون بلقاء الله يستبعدونه ولا يحفلون به سيعملون من أجل إيش؟ لقاء الدنيا، وسيبدون كل ما يملكون يذهبون طيبات في حياة الدنيا. لكن الذي يصدق بلقاء الله يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. وإما نرينك الذي بعض الذين نعيدهم أتوفن فإلنا يمرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه أجناسها كثير في القرآن، في غافر، في الزخرف. وش الهدف منها؟ وإما نرينك بعض الذين نعيدهم أتوفن فإلنا يرجعون. وش الهدف منها يا أخي الفاضل؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يواجه المشركين، يواجه السد، يواجه الإذاء، يواجه الإغراء، يواجه البلاء بأبشع صوره وأقوى مؤثراته، فيحتاج إلى تطمين، يحتاج إلى تسلية من الله سبحانه وتعالى. والله يجزي عليه القرآن يتلى وهو يجاب هذه الأحداث أفضل طريا، فيقول له الله وإما نذكر بعض الذين يعدهم. وش اللي يعدهم الله سبحانه وتعالى؟ العذاب والنكال المعجل، أو نتوفينك، أو ممكن يحصل أنك ما ترى هذا في حياتك، فإلينا إيش؟ ارجعون. إذن الأمر يعني لك في النهاية يعني. وهذا أجناسك كما قلنا كثير في القرآن، وينبغي على كل داعي وكل مصلح أن يعي هذه المسائل. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقلنا فيها قولان، أن القضاء في الآخرة وفي القضاء في الدنيا. ويستنبئونك أحق هو، بقفز عشان الوقت. ويستنبئونك يعني يستنبئونك يسألونك يعني أحق هو. وش ذا البعث؟ يعني أنتم يا محمد يعني مصدقين في بعث يعني، يعني هو حق البعث يعني سيبعدون الناس ويحاسبون. فماذا قال له الله لما سئل؟ قال له قل، يعني هذا القسم الذي أقسمه الله عليه وسلم بأمر الله، قل إي وربي إنه لحق. وقرر هنا بالأمس أو في اللقاء الماضي فائدة شرعية دعوية تربوية. وشي يجوز للداعي إيش؟ أن يقسم في الأمور إيش؟ العظام التي يغفر الناس عنها، ليضخ فيها إيش؟ معاني الحفاوة. لأن الناس الآن شوفوا كيف ينفقون سلعتهم إيش؟ بالحلف الكاذب، وبعضهم يصدق، بعضهم يصدق، لكن ما ينبغي تنفق سلعتك المادية بحلف. والله إني شارب كذا، والله كل بيعت بحلفة. يا أخي أنت أنت أنت أنت تنفق دعوتك ودينك يا أخي، تنفق العقيدة دي، روجها يا أخي. المعاني الكبار أقسم عليها، قل أي ربي إنه الحق. إذا شفت الناس ما يعطوها حجمها من الاهتمام ضخ فيه هذا المعنى، حتى إيش يعطيها قوة. هكذا ينبغي الإنسان يكون ربانيا حتى في ترويج مبادئه أن يخضع للشريعة. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، لا تستطيعون أن تقوموا بشيء نحو الله سبحانه وتعالى، لكنه لحكمة يؤخر. في قوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وش ذا؟ القرآن. وش العلاقة بينه وبين بعدها؟ قل بفضله برحمته فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون. وش العلاقة بين الآيتين؟ هذا أعظم فضل يجري عز وجل الإنسان، ما هو؟ الاشتغال بالقرآن، سياق القرآن، قراءة، تدبرا، فهما، عملا، دعوة، صبرا على رسالته. هذا الفضل، وهذه المعاني الكبيرة التي يحتاج حقها أن نحلق فيها بفضل الله عز وجل، وأن نتنافس فيها، وأن نحاول نترقى فيها، أن نعرف النعمة، نعرف الفضل. وش قل بفضله برحمته؟ أحد يذكرنا بموقف عمر من خراج العراق ومن غنائم العراق؟ من يذكرنا؟ فضل أبو محمود الصحابي يعني هذا من فضل الله. إيه؟ الكذب لما قدم هذا المال كثير وفير وتاه الغلام وهو يعد وفي غمرة حفاوة بهذا طاش عقله في العد، قال يا أمير هذا فضل الله، قال كذبت يعني أخطأت. ثم ترى الآية يذكره بالفضل اللي في سياق سورة يونس للقرآن شفاء، قل بفضله برحمته فذلك فليفرحوا خير ما يجمعون. حتى الفرح يا أخواني، الفرح طبعا الفرح المذموم يقتضي غرور وعجب ممنوع عسن، فلا يحب هؤلاء الفرحين، لكن الفرح بفضل الله، الفرح بثبات الإنسان على مبدأ واعتماده على الله سبحانه وتعالى، هذا فرح محمود، فرح بإنجاز طاعة، فرح بعمره، فرح بكفالة يتيم، بينه وبين نفسه يفرح يقول يا رب أحمدك، يا رب لا تكني لهذا، يا رب زيدني من فضل. هذا فرح طيب، لأن فرح يقرب من الله سبحانه وتعالى، ليس فرح بدنيا، فرح بجاه، فرح بمنصب، فرح بكذا، لا، هذا الفرح قد يؤدي إلى عجب وإلى غرور وإلى أن يوكل الإنسان لهذه الدنيا. ورد الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالتعلم والتعليم هي عمل التعلم تفاعل كله، فليعلم وليتعلم كلهم مشتركين في هذا الأجر والتعاون على البر والتقوى تعلما وتعليما. في قوله سبحانه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزقا ما أنزل لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، منهم ذولي؟ منهم منهم اليهود، طبعا اليهود لهم نصيب، حرموا أشياء كثيرة والله عز وجل زادهم آثار وأغلال، لكن اللي نزل في السياق هؤلاء منهم ذولي؟ مشركي العرب حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهذا كلها حلال، لكن حرموا اللي حليبها دولة واللي جت بطنين كذا، وخذ منها الترهات، يحرمون عند أنفسهم سبحان الله. هذه من شرعوا لهم من الدين الذي به الله طواغيت هؤلاء، ينبغي أن يكون الحرام والحلال يأخذ من الله سبحانه وتعالى، ما يأخذ من الخلق، فالله هو اللي شرع الشرائع سبحانه وتعالى، ولكنهم من جهلهم ضيقوا على أنفسهم. قل الله أذن لكم، ها أذن ولا ما أذن؟ ما أذن له، هذا جعل له سبحانه وتعالى. أم على الله يتفترون؟ وهذا هو الحق، أنه افترى على الله عز وجل، وهذا من أعظم الإثم. وما ظن، وقفنا عند هذه ولا، وما ظن الذين يفتر على الكذب يوم القيامة، وش معنى وما ظن الذين يفترون الكذب يوم القيامة، وش معنى الآية يعني وش ظنك والله بيسويهم، يعني بيحطهم في الفردوس اللي عامل الجنة، يعني بيصطفيهم كما اصطفى الأخيار من الرسل الكرام، بيجعل لهم منزلة تحت ظل عرشه، يحاسبون حسابا يسيرا أو بدون حساب، لا، هؤلاء سيكون لهم قارعة تحل بهم يوم عظيم. نعوذ بالله. إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، فضل أطلقها عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد هي اسم جنس مضافة تفيد إيش؟ العموم. ولكن أكثر الناس لا يعلم، ما يعلمون أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. لذلك من المعاني الجميلة اللي ذكرها دائما القرآن في أثناء ممارسة الدعوة تذكير الناس بالنعمة، تستجيب من الحياة والخجل، طيب ربك هذا ما أعطاك وهو اللي أسبغ عليك النعمة ظاهرة وباطنة ورمت إياه. أنا أشكر لي ولوالدك إلى المصير. أساليب القرآن يا أخواني مؤثرة لأنها من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. حاول تقترب من منهج القرآن منهج السنة يحدث الأثر المطلوب بإذن الله عز وجل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن شو معنى هذا يا أخواني؟ طيب وش معنى شأن هنا؟ جيد أي شيء أنت اشتغل به ترى الله يبدع في شأن. وما تتلو منه من قرآن عطف تلاوة القرآن على الشأن ما يدل على أن القرآن من أعظم الشؤون وأعظم القضايا. ثم قالوا تعالوا العمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ما معنى يا فاضل تفيضون فيه؟ تبدأون وتشرعون. يعلم كل شعور يختلجك وكل همة تنمو في نفسك يعلمها سبحانه وتعالى. يا رب تنمي في قلوبنا وفي نفوسنا شعور الحق والعمل بالحق. هو اللي يبعث الهمة في الشخص واللي يوفقه سبحانه وتعالى. هذه طبعا من أدلة أهل السنة على تمام علمه ومن أدلة أهل العقيدة على منزلة الإحسان التي معناها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إلا كنا عليكم شهود الله الشاهد وكفى بالله شهيدا. أنت وش حاجتك بالخلق يا رب ترزقني إياكم الإخلاص؟ إن شاف أحد إن بعث تمة للصدقة والسنة والصلاة والكلام الحق كذا سبحان الله. وإن غاب الخلق من بعثت الهمة؟ أليس أعظم همة أن الله يراك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما تعلم؟ كفى بالله رائيا لك وشاهدا عملك أن يبعث فيك الهمة والمنافسة الخير. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة. شو أنا يعزب؟ يغيب يخفى مثقال ذرة عنوان الصغر يدري عنها سبحانه وتعالى سواء في العلم بها أو الحساب عليها بعد ذلك. ونضع الموازين القسط ليوم فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال من ذرة. فيعلم بفعلها قبل فعلها ويعلم بأجرها ووقوعها عنده سبحانه وتعالى. فهو العالم أولا وآخرا سبحانه وتعالى. مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا ربي تجعلني وياكم منهم. ألا إن شوف أكدها أولياء الله. الولي في اللغة ما معناها؟ تولى فلانا فلانا ايش معنى الولي في اللغة ما معناها؟ القريب. فالتولي يفيد القرب. فأولياء الله قريب من الله. وإذا قربت من الله كان الله سمعا تسمع به وبصرا تبصر به. فهؤلاء الأولياء أولياء الله لا خوف عليهم. ليش؟ موسى عليه السلام تخوف أحسنت تخوف من لقاء فرعون. ومن لا يتخوف من فرعون؟ عنوان الطغيان. طمأنه الله فقال له قال إننا خاف أن يفرط عنا أو يطغى. قال لا تخافا إنني معكما قريب منكم. يعني قريب قربه يقتضي حفظه وكلأه ورعايته سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء لا خوف في المستقبل ولا حزن إيش من الماضي لا شيء يزعجهم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما يخافون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك الرسول أخبر عن ربه بحديث قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يعلن الأذان الإعلان، أعلنت مثل الدور العظمى الحرب دخلت يعني خلاص رسميا، فالله يعلن حرب مفتوحة إن صح التعبير على من عاد أولياء الله. لكن الشأن هل نكون أولياء الله أم لا؟ طيب وش الضابط عشان ما ننزلق في تعريف الصوفية الولي اللي من الأسرة سل الأسرة الفلانية واللي يلبس الصوف ولا كذا ولا القاب والشيخ لا لا، هالولاية هذه الترقي فيها سهل بس على من يسره الله له، بإمكان كل واحد ينافس فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه عودة لقضية الإيمان أيها الفاضل، أس الأمر الإيمان، من آمن صدق بالله وانبعث من الله من كتب والرسل وملائكة وأجرى أقدار آمن بها إيمانا حقيقيا سيضحي من أجل هذه القضية ويتقي هذا الإله الذي آمن به ابتداء. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الولي، هذه الولاية هل ممكن تحكر وتحصل على طائفة معينة؟ ما يمكن. لذلك عمر بن الخطاب تمنى أن يكون سالم موجود، أبو سالم مولى أبو حذيفة الموالي حتى يوليه الخلافة، سالم لا يؤبى به، لكن عمر الفاروق الملهم يعرف ما معنى إيش سالم. الصحابة ازدروا بن مسعود لما رأوا الرياح تعبث به دقة ساقيه، فقرر سلم معنى عظيما كان يخفى حتى على الصحابة، قال إن ساقيه تعدل عند الله جبل أحد. وش اللي ثقل ابن مسعود؟ العمل، شيء وقر في قلبه وأعمال جعلت ابن مسعود بهذه المسابة وهذا التزكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن بل إنسان نفسه بصيرة، فانظر في نفسك خلواتك جلواتك منافسك الخيرات طاعاتك عباداتك تجردك لله عفوك لله عطاؤك لله، فإذا كنت على جادة فاحمد الله، وإن كانت الأخرى فلا تلومن إلا نفسك. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، يا رب تجنياكم ممن يبشرون في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل ممكن يا أيها الأفاضل تذكرون شيء من البشرى في الحياة الدنيا لأولياء الله؟ وش أنا وعدت اللقاء الماضي أن يذكر هذه المعاني. تفضل. إذن مش نستفيد من الآية دي؟ يكون مطمئن وهادئ البال واسع الصدر، جميل، تجد هذا الانشراح موجود في أولياء الله لو فاته من الدنيا شيء، لأنه يقينه بالله وثقة في الله تجعله يأنس بذكر الله عز وجل غيره. حسن الخاتم ما شاء الله. نعم، الرؤى الصالحة ورد فيها حديث من المبشرات اللي بقيت، الرؤى الصالحة يراها أو ترى له، فالرؤية الصالحة ثبت البخاري أنها من البشرى المعجلة، من البشرى المعجلة أن يرى رؤيا دائما تسره أو يرى له، يراه الناس الصادقين، لأن تحقق الرؤية كما تعلمون كما ذكر ابن الحجر في فتح الباري في أحاديث كثيرة جدا أكثر من 15 حديث في أن الرؤى الصالحة جزء من النبوة 46-36 كذا. فقال ابن حجر رحمه الله جمع بالروايات، قال نسبة التحقق ترجع ليش؟ لقوة الإيمان، فكلما قوي إيمان الشخص كانت نسبة تحقق الرؤية أكبر. لذلك كانت رؤية الأنبياء كفرق الصبح، ما في نسبة 100%، ما في 36 ولا فيه، إذا رأى النبي رؤية تحققت. إذن يا أيها الإخوة من المبشرات الرؤية الصالحة، ومنها ثناء الناس عليه، ورد في ذلك حديث وآثار. تلك عاجل إيش؟ بشرى المؤمن رواه مسلم. فالثناء الناس المطبق على لله طبعا الشداذ والحاقدين والحاسدين ما يخلو الرسل يعني ساحر مجنون كما، لكن إذا أطبق الناس على شيء فهذا يدل على بشرى كما ورد في الحديث أحبه الله أمر جبريل أن يحبه ويؤمر جبريل أن ينادي في السماء فيحب أهل السماء ويضع القبول في الأرض، يا ربي تزرع لنا قبولا في الأرض. ومنها تفضل يا سامي يجعل له مخرج من من كل ما ينوءه من الهموم والغموم. تفضل أبو حمود. الكرامات وإجابة الدعاء، نعم يجري العز وجل الكرامات، يجري الكرامات كما أجراها لسلف الأمة وأجراها لمن آمن من الخلف، لكن ما يجريها سبحانه وتعالى للخرافيين حتى ما يفتن الناس بهم، لكن تجري خوارق شيطانية، يجري خوارق شيطانية يساعد فيها الشياطين لفتة الناس، الشيطان لفتة الناس. فمثلا ربما مثلا البدوي كما هو معلوم أو غيره تطلع يده من القبر ويصافح من يتون له، اليد اللي طلعت وشي يد الشيطان، ليست يد البدوي أجرها وخرجها الله سبحانه أبدا، هذه خارقة شيطانية والشيطان عنده قدرات. ما شاء الله عليكم، أنفقتم في البشرى في الدنيا وفي الآخرة، أعطونا يا أهل الفاضل بعض البشائر في الآخرة. والآخرة تبدأ من متى يا أخواني؟ تبدأ من قبل من الموت. وش الفرق؟ نقول عالم الآخرة، بعض الناس يظن عالم الآخرة الجنة والنار والصراط، لا، عالم الآخرة يبدأ مبكر، عالم الآخرة يبدأ من لحظة الموت، انتهت الدنيا خلاص. إذا كان في انقطاع من الدنيا إيش؟ أقوى من الآخرة. فانقطاع الدنيا هو بداية الآخرة. وش البشائر اللي بتحصل من هذا من هذه البدايات؟ تفضل فهد. جميل في الآخرة، ممتازة. رؤية الرجل الصالح في القبر. قبل ذلك ها؟ انتم رحتوا القبر ما شاء الله، هذا طيب. في شيء قبل القبر يا أخا، لحظة خروج الروح يبشر برضوان وتخرج روحه كأطيب ما تكون، كالشعرة من العجين، كالقطرة فيه السقاء. ثم في القبر يأتيه عملها الصالح، رجل صالح ويسعلف في قبره ويأتيه من نعيم الجنة، هو في قبره موسد في قبره. نسأل الله سبحانه وتعالى يبشرنا وإياكم بالجنة. أما في الآخرة بالمعنى القيامة فحدث ولا حرج، حتى عند الصراط في خروج الشمس في طائفة يستظلون بظل عرشه سبحانه وتعالى، في عند الصراط يمرون كأشد ما يكونون سرعة، عند الميزان يطمئنون، عند الحساب في طائفة حتى الحساب اليسير ما يمرون به، 70,000 يدخلون إيش بغير حساب، مفتوح الجنة يمشون بس من الحشر إلى الجنة مباشرة لا حساب. وفي ناس يحاسبون حسابا يسيرا مجرد عرض فقط حتى يرون فضل الله سبحانه وتعالى في حجم التجاوز. ونسأل الله سبحانه وتعالى متعنا وياكم بشائر في الجنة. يبشرون بروح وريحان، يبشرون بالجنان والملائكة يدخلون الجنة، سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقب الدار. يا أيها الفاضل، يا أيها الإخوة، هذه البشائر ما تستحق منا اهتمام بهذا الأمر؟ ما تستحق منا عمل يسير في هذه الدنيا حتى نبشر بهذه البشائر العظيمة؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان. لا تبديل لكلمات الله. أي كلمات؟ لا تبديل لكلمات الله. هل يفهم منها أن هذا الكتاب محفوظ ولا يبدل؟ عموم اللفظ شو المشكلة؟ لكن المقصود في السياق وشو؟ سنن الله الكونية وما أجراه عز وجل من هذه المعاني، أن البشائر لأهل الإيمان ما لا تحسب أنه كان يتغير، لن يتغير. يعني كثير من الناس يأتي وعود جميلة ويعيش في أحلامها، لكن ينقص عليه شيء وشو؟ هل تتحقق؟ طيب بس هل يتحقق نصفها؟ هذه الوعود التي سمعت شيء في إشارات عابرة ستتحقق، كما قال النبي لرب، كان قال الرب لنبيه قول بلى ورب إيش أتبعثون، سترى البعث، سترى الحقائق. فالله لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن الله حديثا سبحانه وتعالى. لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هو إشارة يعني هنا إشارة إلى هذا الفوز. ترى الفوز ينبغي أن يعرف كما نعرف النعم نعرف الفضل. هذا هو الفوز العظيم. لأن في ناس يظن هذا الفوز فوز صفقة تجارية بمباراة بكرة بشيء بزوجة كذا. الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قد حرف تحقيق انتهى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كأنه يقول عز وجل ترى هذه مهمة مجال الفوز والتنافس. هناك التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهكذا الخسارة ليست الخسارة بتجارة في الدنيا وليست الخسارة بفرصة فاتت على الإنسان. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسران مؤكده المصدر أعلى أنواع التأكيد. بلى يا ربي هذا هو الخسران المبين البين. وصف بين بين واضح ما يختلف اثنان إلا مخبولان. ولا يحزنك قولهم. الخطاب لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل الخطاب يقصر عليه فقط؟ لا، يشمل كل مسلم يجابه من الحزن والكلام والإذاء ما يستحق منه التطمين. ولا يحزنك قولهم، هذا يدل على إيش؟ على أن القول مؤثر، يؤثر. لا نتسامى وندعي المثالية وأن أنا ما أتأثر. لا، أنا أتأثر. يحزن، يتعب، يوجع. كلمة بعضهم أمضى من السيف. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. يعني أنهم ينتقصون ويذلون ويدون جسدا وكذا وتهديد، ولكن المعيار والعزة ليست في جسد يعذب ويكبل. العزة لها مناطات أخرى ذكرها عز وجل كما أشار السعدي في سورة فاطر، استدعى كلام في سورة فاطر هنا في سورة يونس. من كان يريد العزة فلله العزة إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح. ذكر العمل الصالح. هل أنت عندك عمل صالح فأنت عزيز. أما إذا عندك عمل آخر وعندك تخليط فهذا شأنك أنت. فالله وعد بأنه لا يذل من عصاه، ووعد بأن يعز من أطاعه. ومن يهن الله فما له من مكرم. تقديرها ومن يهنه الله، لأنه لا يهان. الله ما يهان. من قدر إهانته ولا يهين من أعزه بالطاعة، يعني ما يذل من أطاعه. ويعز من أطاعه، إليه يصعد الكلم الطيب. فكل ما صعد لك كلام طيب وارتفع لك عمل صالح صعدت أسهمك وارتفع قدرك. وكل فعل وضيع وكلمات ساقطة تسقطك وتضعك. سبحان الله. يا ربي تلهمنا وإياك من رشد الصواب. إذا لا يحزنك قولهم مهما قالوا. مجنون كذا يريد ملك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال فرعون تكون لكم الكبرياء في الأرض، تريدون فقط الملك، تريدون كذا التسلط، ما تريدون الحق ولا تريدون. ونريد أن نستعجل ستأتي إن شاء الله تعالى. ثم قوله ثم قال بعدها إن العزيز هو السميع العليم. وأنا أقرأ كلام ابن سعدي رحمه الله تأكد لدي أنه نقل هاتين الكلمتين من كلام ابن القيم رحمه الله، لأني قرأتها في الأصل في كلام ابن القيم. والسعدي رحمه الله من العلماء الكبار اللي نهل من ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وكل مصلح نهل من هذين الإمامين. فقد عرض العقيدة السلفية الصحيحة عرضا رائقا جميلا جمع بين قوة الفكرة وروعة الأسلوب. فالمحروم من كتبهما محروم أي حرمان. قال رحمه الله وابن القيم ضفر فيها لكن السعدي يختصر، قال السميع العليم. الآن عند أكثر الناس وش معنى السميع في تعريف معنى السميع صفة السميع وش يعرفها بيش يسمع، وهذا معنى من تجليات السماع السميع يسمع، هذا معناها في اللغة يسمع، لكن من معانيها يجيب ذلك صح في الحديث سمع الله لمن حمده، شو معنى سمع هنا؟ أجاب حد قال سمع يعني. وفي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وعند غيره وأعوذ بك من قول لا يسمع، يعني الله ما يسمع الكلام يعني ها؟ قول إيش لا يجاب، يسمع بس ما يجيب ما يعطيك سؤلك، هذا معنى. المعنى اللي إن شاء الله السعدي رحمه الله هنا واللي أخذ من ابن القيم رحمه الله اللي كان قال بغير يعني أفضيه، قال معناها أن الله عز وجل يحفظ، كون أطرق السميع خلاص معناه في حفظ الله. لذلك لما تخوف موسى وش قال الله عز وجل؟ إنني معكم إيش بس، ما قال أنا بحفظكم وأنا بعذب هالطاغوت، كونه يسمع خلاص سامع حاضر سبحانه وتعالى، وهو يعمل بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، قد يؤجله قد يعجله لحكمة، لكنه ترى سامعه، ترى يسمع الحوار اللي جرى بينكم، وحسبك بسمع الله إعطاء ثقة بالله عز وجل. لذلك شفت ذكرها في النهي عن الحزن، وأنه سبحانه وتعالى يسمع لا تحزن في قوله سبحانه وتعالى قال لا يحزنك قولهم إن العزة للجميع، ذكر عزة ثم قال إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هذا طبعا رد على دعوة المشركين في استحقاق الآلة التي يعبدونها مقام الإلهية، فالله يرد عليهم يقول هذه الآلهة هل تملك شيء في السماوات والأرض؟ من اللي يملكها؟ أليس الأجدر بالعبادة هو من يملك هذا الشأن كله، يملك السماوات والأرض؟ هم يقرون بأنه المالك هو الرازق، إذن هو تذكير باستحقاق الله عز وجل. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء من أصنام ومن آلهة إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، شوف التنقص لهم ظن وخراصون، والله قال قتل الخراصون، قتل يعني هلك، فعلا هلك معنوي، يتخرصون في قضايا يقينية ما يجوز فيها التخرص، مسألة عقيدة مسألة عبادة تصرف لمن؟ تصرف لمن يستحقها، ولكن كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني عندهم الهدى بين أيديهم ويتبعون ظنون وتخرصات ما تغني من الحق شيئا. يعني الظن ممكن يكون فيه ممكن يكون فيه، طبعا هنا السياق الظن اللي هو الظن اللي هو أكذب الحديث هنا، لكن الظن بعض الأحيان يرتقي إلى غلبة اليقين ها؟ لكن هنا الظن هو قسيم الشك والمعلومات الغير صحيحة، ولكن التخرص يفيد معنى أكثر ها بعدا في الموثوقية، يتخرصون يعني هذا كذا لا هذا كذا هذا كذا، يعني ما في شيء، الظن ممكن واحد يقول أظن كذا وينتهي، لكن التخرص كل واحد يلقي بكلام ما لا أساس من العلم. هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. كنا في البر مع العائلة نهاية الأسبوع الماضي نهاية الإجازة، وشوفها الرعاة يتحركون بعد الفجر سبحان الله، وفي هذا البر بر ما شاء الله بعيد هدوء، وهالحركة والغنام وهالإبل وهالجرس هل سبحان الله ماشي في هالنهار وحركة في الليل ها؟ ما تشوف إلا هدوء، تتذكر فعلا مدلول هذه الآية. تخيل لو جعل النهار سرم ليوم القيامة، ولا جعلنا الليل نسكن فيه، أو جعل النهار الليل سرمدا كيف نبصر كيف نعمل وكيف نحرث هذه الدنيا، وشوف دور 24 ساعة بحيث ما يكل الجسم خلاص ينتهي يسقط، يجي الليل يأخذ قسم الراحة يبدأ يوم جديد. علامة بسيطة لكن ألفناها ومع الأسف ما فكرنا فيها كثيرا، فالله يذكر بها. من يجعل الليل سكن؟ من يجعل النهار معاش؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أي سماع؟ سماع القلوب ولا الجارحة؟ سماع القلوب. قالوا من هم هؤلاء؟ مشركون، اتخذ الله ولدا. والدعاوى الولد ترى ما هي خاصة بالنصارى واليهود كما يظن بعض الناس، بذكر ولد من النصارى عيسى ولد الله وعزير من الله عند اليهود، لا، العرب كانوا يتخذون ولد. ذلك نزلت الصمد فيهم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. والله قال عنهم نسبة أسوأ من نسبة المشركين، نسبة النصارى، عندما قالوا عيسى، عيسى ذكر. العرب من من من من من تنقصهم لربهم نسبوا لله البنات المزدرات عندهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، شهدوا خلقهم، وقال وجعله من عباده جزءا يعني ولدا. إذن يا إخواني هذه الدعوة ليست خاصة بالنصارى ولا باليهود، حتى بالعرب، بل هم نالوا منها أسوأ صورها عندما ادعوا البنات لله عز وجل. فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، نزه نفسه عن هذه الدعوة، هو الغني. سؤال، وش العلاقة بين رد أنه ليس له ولد وصفة الغنى واسمه الغني؟ وش العلاقة؟ تفضل أخيك محمد. يحتاج الابن في المساعدة، نعم الأب يحتاج الابن ويفخر به، سيكون عبده وسيكون يتحمل المسؤولية ويخفف عن المسؤوليات. فلما ذكر الغنى بعد دعوى الولد يثبت أنه ليس بحاجة لولد، ما قال كبير ورحيم ودود، قال الغني. فغناه يتنافى مع وجود إيش؟ الولد. الفقر هو اللي يتناسب وجود الولد، افتقر لولده، هو الغني وبالغ في ذلك. فقال عز وجل بالغ يعني بالمعنى اللغوي، صيغة مبالغة، لا يعني أوصل المعنى بطريقة أوسع، فقال له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو بحاجة الولد. ثم لو فرض أن هذا الولد موجود كما شاء السعدي، سيكون جزء من هذا الملك، لو فرض جدلا، إذن ما في حاجة الولد أصلا. له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، يعني هل عندكم من حجة أو أثارة من علم أن لله ولد؟ الأدلة الشرعية والكونية تدل على أنه ليس له، أثبتوا له ولد، مجرد دعاوى من التخرص والظنون. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ تعجب من صنيعهم. إذا كان القول على أفاضل الناس والمرسلين من الجرائم العظيمة، فكيف القول على الله بغير علم؟ لذلك عاجلهم بالعقوبة في النص قبل أن يواجهها في الواقع. قل إن، أكدها وقال محمد يرددها، إن الذين يفتروا على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا وفي الآخرة، متاع في الدنيا. وقلنا غير مرة أن متاع، وش استفاد منها؟ زائل، متاع زائل، أحسنت، ومتاع رخيص لا يستحق الحفاوة بأهل العقول. لذلك لما أراد أن يحقق الدنيا وش قال عنها؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع غرور، متاع زائل. كل الدنيا كلها ما تستحق هالتنافس والولاء والبراء والحفاوة. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم كما قال وإن إلى ربك الرجع واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نعوذ بالله. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وش الدرس المستفاد من هذا السياق؟ الدرس العام تحدي مبني عليه يقين بالله وثقة في الله عز وجل، وإلا هذه خطيرة. نوح لم يعرف له رهط كما قال قوم شعيب ولولا رهطك لرجمناك، ما آمن إلا قليل، فكان فعلا ليس له أحد يتكئ عليه ويأوي إليه. وكان قوم نوح ممكنين أصحاب نفوذ وسلطان، لكن ثقته في الله عز وجل جعل هذه المعاني تضمحل في نفسه، وقدر الله يعلو في نفسه. ذلك العز بن عبد السلام لما دخل على ملك في زمانه اشتهر بالطغيان أو قول بالهيلمان والخوف الناس منه، حتى أن من حوله كانوا يتعجبون من بس كيف بعض الناس يقول لك كلمتين في في في حضرته. فدخل عليه العز بن عبد السلام وأغلظ عليه الكلام، ومن السلطان سلطان العلماء العز بن عبد السلام سلطان العلماء ما هابه، فتعجب وقال كيف بس استطعت أن انتقف بين يديه، كيف استطاعت قدمك أن تقلك؟ فقال تذكرت عظمة الله استحضرتها فأصبح في عيني كالقط. وليس دعوة للتهور بقدر ما هي دعوة لمراجعة العقيدة، مراجعة التوحيد يا أخواني. ماذا ما يضرنا يا أخواني؟ راجع نفسك في أي موقف تخاف من الخلق تضطرب، هل أنت فعلا معظم لله أم معظم لغير الله عز وجل؟ إذن هذا نوح عليه السلام يقول إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري. ايش معنى كبر عليكم مقامي؟ لا شق عليكم، يعني ضقتوا مني ومليت. خاصة النوح عليه السلام جلس 1000 سنة ليش إلا 50 عاما يلقمهم بهذا التوحيد، دعا قومه ليلا ونهارا، كانكم مليتوا وضقتوا. قلت غثنا مطولنا معه وهو يدعونا ونكد علينا، لأنه جئت بشيء يخالف ما هم فيه، سب الآلهة يعيب الدين، هذا مزعج. حلي واحد قال لك كلمتين مرة ايش قلت؟ استرق زودتها. وش رأيك نوح جلس 1000 سنة إلا 50 عاما؟ فيقول هو لمس هذا، بس يذكرهم إن جعل لهم مخرج، كانوا يريدون يعني التعجيل بهالنكد. فقال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، ضقتوا معك تصف صدوركم ولا تأنسون بالذكر ولا تفرحون به وضقتم، فعلى الله توكلت، قدم التوكل على الله. شوف أن لفتة ترى عميقة، ترى الكلام اللي بيجي ذا مبني عليش توكل، يعني ترى أنا مسكين، ترى بعضنا يقول روح سوي اللي تبي أنا أقوى منك، لا لا لا لا لا لا تعتد بنفسك، خل أمرك إيش بالله عز وجل. فأنا شأني أني توكلت على الله، والتوكل أصله الاعتماد والاستناد، وهو عمل قلبي قبل أن يكون عمل ظاهري. فعلي توكلت فأجمعوا أمركم. شو معنى أجمعوا أمركم؟ أجمعوا تجتمعوا يعني ونسقوا ورتبوا أموركم بحيث يكون لكم كلمة قوية، بحيث يكون مضطربين، خلوا كلمتكم واحدة تعرف القوة تأتي في التجمع. وشركاءكم كان في أحد ممكن تتعاونوا معه من خارج منطقتكم وكذا، حاولوا بعد تكثر سوادكم يكون لكم حظوة أكبر. ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. إيش معناها لا يكون أمركم؟ لا يكون مثلا أطلعوني، ترى ما في مشكلة يعني، يعني إيش أنا إيش أقدر أسوي يعني، أنتم علموني وش في خاطركم يعني وكذا. لما تعلم مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. شو معنى ورى بغيرها؟ إيه كان بيغزو من الجهة الفلانية علشان الحرب خدعة، عشان ما يجيهم غير مستعدين ويداهموا على الرسول. فروح وش عنده يعني عشان يعيشونها يعني عشان يستعمل ما عنده شيء يعني. بس يقول لا تصيرني عملكم غمغمه وكذا وعلموا وش في خاطركم وانا ان شاء الله بتوكل على الله سبحانه وتعالى. ما قال بتوكل على فلان ولا باجمع قوتي، ما عنده شيء هو الا القوي العزيز سبحانه وتعالى. ثم لا يكن امركم عليكم غمه واتل عليهم نبى نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لا إله إلا الله. اقضوا بسرعة. قضاء يفيد الحسم، ومنه الفرق بين القضاء والقدر. إذا اجتمعا في نص واحد صار القضاء يفيد الأمر المحقق والقدر يفيد إيش؟ العلم السابق، كما قال في معنى القضاء المعنى اللغوي فقضاهن سبع سماوات، قضى انتهى الامر جعلها سبع سماوات. فيقول نوح اقضوا لي لا تخلوني لا تنظرون. الانظار هنا الانظار يفيد ايش؟ تاخرت لا تاخرون، لا تقول بنعطيك فرصه، لا لا بسرعه يلا توكل على الله ولا ما تصلح لي، ها الاستعاره وتوكل على الشيطان هو اللي توكل على الله. ثم اقضوا الي ولا تنظرون فإن توليتم. شوف لفت الثاني، طبعا هنا التحدي يا أخوان، هل تظنون أن نوح عليه السلام بهذا التحدي قصد إدلالهم فقط؟ هل تتوقعون أن نوح عليه السلام يصل هذا المستوى أن يتحدهم ونوركم؟ هو بيلفت النظر أن آلهتهم إيش؟ ها ما تنفعهم ترى يا ناس، اتجهوا إلى الله هو اللي بينجيكم. طيب هذه جولة عقلية، خذ بعدها جولة ثانية اللي يفكرون. يا اخواني ترى وصار الحق الناس هو المقصود يا ايها الفاضل. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، نقلهم الى بعد اخر عاطفي هذا عقلي. ثم قال فان توليتم، ما انفع معكم هالاسلوب ذا، فما سألتكم من اجر، الاجر الا على الله. وش اثر هذا في قبول الدعوة؟ وش اثره؟ لا وش اثره يعني، هل توقع بيأثر فيهم ده ولا ما يأثر؟ يعني بمعنى آخر، هل ممكن يحدث تأثير ولا لا؟ إيجابي؟ ها؟ نعم. من أي زاوية؟ عدم الحاجة. أنا ما أبغى منكم شيء ترى، ما أبغى منكم شيء، لأن الداعي إذا تلبست مصالح الذاتية بمصالح الدعوة صار الناس إيش؟ ها؟ يستصغون ينفهم من دعوته. أنا ما أبغى منكم شيء، ما أبي أجر منكم، ما أبي لا تحطوني في منصب ولا مجاه ولا تجمع المال ولا كذا، إن أجري إلا على الله. طبعا هذا لما يقرأ ويصبر حياة الداعية والرسول والمبلغ ويقرأ حجة عقلية ونزعة عاطفية، ترى ما أبغى شيء، فاللي بيؤمن عنده شبهة فرصة، واللي ما أعوذ بالله عميت عليهم خلاص يعني حقت عليه كلمة الله عز وجل. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ثالثة بعد، وش الثالثة ذي؟ يعني قلنا الحجة العقلية في أن تحداهم أن آلهتهم تنفعهم، العاطفية أني ما أبغى منكم شيء، وإني إيش من المسلمين، شو معناه؟ يعني أني أول واحد أطبق ها ما أدعوكم إليه. كون واحد يكون قدوة يجد الناس إيش مبرر لسلوك طريقة. لذلك شعيب تخوف أن ينظرون إلى حاله وكلامهم بين مسافة، فقال وما أريد أن أخالفكم إلى أنا كون. لو يرون هذا ولو في دولة خير سلكه، فهو كان أول الموحدين تجرد لله ودعاهم حجة عقلية وبين لا حاجة لما في أيديهم، فكان هذا يعني من أسباب قبول الدعوة. ولكن النتيجة فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا آياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. منذرين طبعا هنا جولة سريعة قصة نوح, لكن في سياقات أخرى مفصلة. هنا جولة سريعة تذكير بها فقط أنه لم يحصل لهم نفع بهذه الآلهة. هذا الحوار حصل بعدما قيل إنه لم يؤمن من قوم إلا من قد آمن. هذا طبعا حديث الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بما جرى, بس إيه بما جرى حتى يعلم طبيعة هؤلاء الذين سيخاطبهم وتأولي الأمور ويسلوا. لذلك قال واتلوا عليهم, قال ابن سعد قص عليهم يا محمد, قص عليهم قصة نوح فيها من العبر فيها من الدروس. واغرق الذين كذبوا آياتنا وقصة معروفة. فانظر نظر ايش عقلي لم يعد بأيدة لغوية, كيف كان عاقبة المنذرين, وش عاقبتهم؟ كانت الهلاك, اغرقهم عز وجل واخذهم اخذ عز مقتدر سبحانه وتعالى. ثم بعثنا من بعده, بعد من نوح, رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. هذه جولة حين نوح دي صغيرة أو جولة دي يعني قصها في كلمتين, رسل كلهم. فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يا الله تكفون, ركزوا معي هذا اللي عنده نظير لهالآية هذه يجيب تكفون. ثم بعثنا من بعدهم, بعد من نوح, رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات, بينات تبين الحق, استبين السبيل. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. هل تذكرون آية عامة تجسد هذا النموذج؟ أولا قبل أن أتسرع في طلب الآية ودي تذكرون وش معنى الآية في أصلا الحين. فجاءوا بالبينات فما كانوا يؤمنوا ما كذبوا من قبل. ها؟ فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل. وش معنى هذه؟ إذا التكذيب حاضر كل ما كذاب مو صحيح. هل في مجال لنا يؤمن؟ ما في مجال. هذا اللي قلنا في بداية الدرس اليوم, وكذبوا ما لم يحيطوا به بعلمه. ما يبي يسمع أصلا, تبي تعطي التوسع, تبي توضح للمسألة, ما يبي يسمع, مكذب ساكن طريقة يسمونها بعض الشباب قفل مقزز, ها ما يبي يسمع, كيف يسمعه؟ طيب أحد يذكرنا بالآية العامة في هذا المعنى ونقلب أفئدهم إيش وأبصارهم إيش كما لم يؤمنوا بإيش أول مرة ونذرهم في طنون. هم جاهم الحق وكذبوا ما عاد يقرون خلاص. المفروض ذلك الحق صاعق خلاص. لذلك أثنى على بعض النصارى مع أنهم في أثناء ثناء عليهم يصفهم بأنهم قسيسين, وأثنى على السحرة في أثناء سنوهم أنهم سحرة. قال العلماء شو تقول قسيس قسيس ويبكون ويسجدون لله ويسميهم سحرة. قال العلماء ما بعد عرفوا شيء ثاني, هذا تعريفهم, ما بعد لهم شيء ثاني. فألقي السحرة, هل سحرهم ساجدين الآن؟ السحرة يسجدون للجن, والسجود كان في لله عز وجل. ولا تجد أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى, ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم يستكبرون. وإذا سمع ما أنزل الرسول فأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. خلاص حق ظهر, ترك دين الآباء, ترك العوائد, ترك وش بيقول وش بالناس, خلاص حق ذا. فهذا الذي يجيه ردة فعل الحق ابتداء يتقلب قلبه. ليش؟ كما لا يؤمنوا بهش أول مرة. فانتبه. طيب قد يجي بعض الناس إشكال هنا, أنا ممكن مثلا ما أقدر أطبق الحق, ما أقدر, أخاف أنها للتكاليف. تخيل أنت قلت والله أنا حق ودعوا لي بالهداية وإن شاء الله بجتهد, وبدأ إيش ها يتلمس الطريق, ربك يعين. لكن هذا مشكلة لي. هذا اللي يقلب قلبه ويكون في غيهش يعمى في كل قضية. ترى من قضايا العقيدة الكبار في كل قضية. قضية مثل راكب الراس يا شباب، قضية عفو، قضية كذا، نقاش، قرار أحمق في تزويج بنته، في صفقة، في علاقة مع أخوانه، في بيت، في جيرة، في أسمع. طيب أركض، أركض شوي، أركض أركض أسمع. هذا ما يست... ما ينتفع الغالب، ما ينتفع. لا إله إلا الله. فما كانوا ليؤمنوا به، ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. والطبع والختم بمعنى واحد، وهذا من عدله، لا يختم إلا على المعتدي. أما المقبل حتى لو قصرت به همته عن العمل، فالله يعرف ضعفه ويقيل عثرته ويقبل من ما يستطيع ويكمل عز وجل قصوره. لكن هذا المعتدي، والمعتدي على ماذا؟ على العقيدة، على دينه، على كتاب ربه، هذا يطبع على قلبه، أعوذ بالله. ثم بعثنا من بعدهم، من بعد من؟ الرسل اللي جوا بعد نوح سنت، موسى وهارون، هم أقرب الرسل إلى محمد عليه السلام. بل عيسى مبشر برسول، خلاص عيسى بعد محمد عليه السلام، إلى فرعون وملئه. الملأ اللي هو الكبار من الزعماء والوزراء والحاشية، بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وش اللي منعهم من قبول الآيات؟ الاستكبار، وكانوا توصيف لهم مجرم. والنتيجة قال موسى أتقون الحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. إذا هو سحر لن يفلح. لكن هل هو ساحر موسى؟ حاشا وكلا، هو محارب للسحر، محارب للدجل. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لكما من؟ موسى وهارون. هذه الآية لها جلسة وجميل جت كذا، سبحان الله، تقدير الله. هما دائما حق الإعلام يحطون حلقة مثيرة في آخر شيء أو فصل مثير حتى تكون دعوة لمتابعة إيش الحلقة القادمة. أنا في ظني، ما أدري توافقوني ولا لا، أن ما يقوله الآن العلمانيون والمنافقون عن الإسلام السياسي وأنه يريد سلطة ويريد ملك ما يريد الدين والإسلام، نفس الآية. قالوا وجئتنا إيش لتلفتنا عما ودعنا لأبائنا، هذا مقطع بنشرحه بعدين، لكن يهمني الآن في الدعاية للدرس القادم، وتكون لكم إيش الكبرياء في الأرض. هدفكم من هذه الدعوة الإسلام السياسي التوصل للسلطة والحكم، كأن ما شاء الله الطواغيت ما شاء الله يعني مثال التجرد والنقاء، سبحان الله. إذن يا أخواني، هي الدعوة، هي الحق، هو الباطل. أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني إياكم فهم الحق ودعوة الحق وصبر على رسالته والموت عليه، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.